الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. موضوع العقيدة كما قلنا له أهميته، فهو الأساس الذي ينبني عليه سائر أحوال المسلم في دنياه. وبينا في اللقاء السابق معنى العقيدة، وقلنا إنها بمعنى التوكيد والتوثيق، وأنها هذه القضايا الحق التي يقرها العقل والحس والفطرة، وأتت بها الأخبار الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخبار إما قرآن وإما سنة. والعقيدة تنقسم في دراستها إلى أربعة أقسام: إلهيات ونبوات وروحانيات وسمعيات. الإلهيات ما يتعلق بالله عز وجل من حيث ذاته وأسماؤه وصفاته وما يجب له سبحانه وتعالى، والنبوات ما يتعلق بإرسال الرسل وما يجب لهم من صفات نتعرف عليها في حينها، والكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله لترسم للناس المنهج وتبين لهم الطريق إليه، ولنا أيضا معها لقاء. وأما الروحانيات فهي ما يتعلق بالروح وما يتعلق بعالم الملائكة وما يتعلق بعالم الجن والشياطين، وعقيدة المسلم في هذه الثلاث. وأما السمعيات فهي ما يتعلق بأحوال القبر من عذابه ونعيمه وسؤال الملكين، وما يتعلق بأحوال يوم القيامة ابتداء بالبعث والنشور، وما يوجد بقى في يوم القيامة من الميزان والحساب والصراط والجنة والنار والشفاعة وما شابه ذلك. كل هذه قضايا تتناول في مباحث العقيدة بتفصيل وتأصيل. وقلنا إن العقيدة تعتمد على القرآن والسنة الصحيحة، هذا هو مصدر العقيدة عندنا، القرآن الكريم والسنة الصحيحة. لأن احنا عندنا السنة تنقسم إلى أقسام: صحيحة وضعيفة، مختلطة بعضها، اللي عارفينها عارفينها، من اللي عرفها من بعضها أهل الحق أهل الحديث المتخصصون فيه، ميزوا لنا قالوا هذا صحيح وهذا ضعيف، نطأطئ الأعناق وتنحني الرؤوس إجلالا لهذا العلم. مصدر العقيدة عندنا القرآن والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون الثلاثة الأول الفاضلة. وقلنا إن العقيدة أيضا تأتي في المقام الأول بالنسبة لما ينبغي أن يتعلمه المسلم. فقبل أن يتعلم أركان الصلاة ينبغي أن يتعلم أركان عقيدته، وهذه العقيدة هي التي بعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى القبائل يعلمونهم إياها. وإحنا قلنا أنه لما بعث معاذ بن جبل قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. فإذا هم عرفوا ذلك خلاص حققوا العقيدة واستيقنوا منها، وليس عندهم شك فيها، وليس عندهم أدنى ريب أو ظن. فأخبرهم أن الله عز وجل كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر أركان الإسلام المعروفة. عندنا مباحث أخرى في العقيدة، هذه العقيدة أمور علمية ولا عملية؟ العلمية يعني أشياء يكون مستقرها العقل والقلب، فنتصورها ونوقن بها ونجزم بوجودها ونصدق ونؤمن. أما العملية يعني أشياء ظاهرة قدام الناس، فهل العقيدة أمور علمية قلبية ولا أمور عملية ظاهرية؟ أمور علمية قلبية، فتحتاج إلى قلب صافي وإلى عقل واعي. وإحنا قلنا إن أركان العقيدة العلمية كلها غيب، كلها إيه؟ غيب. والغيب ما غاب عنك ولم تره ولم تدركه بالوسائل المعروفة اللي هي وسائل الحس الخمسة. الإيمان بالله عز وجل، هل رأيت الله؟ يبقى الإيمان به غيب. وحنقول الأدلة، أدلة كثيرة على وجود الله تبارك وتعالى وإثبات وحدانيته. هل رأيت الملائكة؟ ومن أركان العقيدة الإيمان بالملائكة. طيب الرسل غيب ولا مشاهدة؟ مشاهدة بالنسبة اللي شافهم وكان في عصرهم وقت تنزل الرسالة، أما بالنسبة لنا نحن غيب. طيب وبالنسبة للي شافهم برضو غيب، بس غيب إزاي؟ غيب بالنسبة إلى الرسالة التي جاءوا بها. هل رأينا الوحي؟ إحنا بس بنشوف علاماته ودلائله فقط لا غير. ومن قال طب ما هو لما يقول لك أنا رسول الله، إني رسول الله إليكم، طيب أنت حضرت وقت الرسالة لما أوحي إليه بها؟ يبقى غيب عنك حتى ولو كنت في زمنه. وكذلك الكتب في صدق نسبتها إلى الله عز وجل غيب. الرسالة في صدق نسبتها إلى الله تبارك وتعالى أنه أرسل الرسل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، غيب. الجن هل رأيتهم؟ لم نرهم، غيب. اليوم الآخر أظن بقى ده محدش يقول شافه إلا في الأحلام بس، يعني اللي بيشوفها وأنا شفت يوم القيامة وإن أنا مش عارف حصل لي وإيه فقط، لكن دي مش ما ينبنيش عليها أحكام. يبقى اليوم الآخر غيب لأنه لما يأتي بعد، كما يكون في القبر وما يكون في الجنة والنار وغيرها. فأمور العقيدة كلها أمور إيه؟ علمية قلبية غيبية، تحتاج منا إلى التصديق المطلق الجازم الذي لا شك معه ولا ريب. وهذا هو ما جاءت الرسل من أجله وما تناوله القرآن وتناولته السنة بالتفصيل. أسماء علم العقيدة كثيرة برضو، دي من الأمور اللي ينبغي أن احنا يعني نتعلمها. هي أسماء علم العقيدة لأنها ما ينعقد عليه القلب وينطوي ويصدق، فعشان كده سميت العقيدة لأنها تتأكد فلا شك فيه. تسمى علم التوحيد، يبقى الإيمان بالأركان الستة كلها يسمى أيضا علم الإيه؟ التوحيد. تسمية لهذا العلم بأشرف أسمائه، أشرف قضايا علم العقيدة إيه؟ وحدانية الله عز وجل، أشرف قضايا علم العقيدة، عشان كده يسموه علم التوحيد. وأيضا هذا العلم يسمونه علم الفقه الأكبر. يبقى كل اللي احنا بنتعلمه من مسائل الفقه، فقه الصلاة والزكاة والحج والصيام والمعاملات والبيوع والزواج والمواريث وما شابه ذلك والحدود وكل ده، بيسموه الفقه الإيه؟ الأصغر. أما تعلم الأركان الستة من العقيدة فبيسمونها الفقه الأكبر. نعم، اللي هي إيه؟ الأركان الستة احنا عارفينها، أركان الستة للإيمان اللي هي إيه؟ للعقيدة، اللي هي ما احنا بنقراها ده، احنا لازم نقراها كل يوم. ده احنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل لنا ورد ثابت نفكر نفسنا وننام عليها، اللي هي آية ايه؟ سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة 285 و286. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي وآمن المؤمنون أيضا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآيات مشتهرة ومعروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. حديث رواه البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، مش ابن مسعود، عن أبي مسعود الأنصاري. يعني إيه من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا؟ يعني إيه؟ بس مجرد قراءة؟ ده مش المطلوب مجرد القراءة، ده المطلوب كالتالي: أنت تجدد إيمانك وتجدد عهدك مع هذه الأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره. وبس الإيمان فقط؟ العقيدة، أركان العقيدة الستة بنام عليها وأفكر نفسي بيها فقط؟ لا، ده لازم تذكر نفسك بلازم هذه العقيدة. ما هو العقيدة لها لازم، طالما انت اعتقدت في هذه الامور اعتقادا جيدا قويا فلابد نشوف الاثار بتاعته اللي هي الايمان. الايمان يترتب على صدق العقيدة، والايمان يتلخص في قولك سمعنا واطعنا. يبقى اذا كنت ترضى بالله ربا وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا خاتم النبيين والمرسلين، وتصدق بمن سبقه من إخوانه من النبيين والمرسلين، وتؤمن بما جاء به من الإيمان بالقدر والملائكة وما شبه ذلك من أركان العقيدة، فإنك لابد أن تسمع وأن تطيع لما يأتي به، سمعنا وأطعنا. ثم بعد ذلك أنت تدعو الله عز وجل بالدعاء المشتهر بقى غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخر الآيات التي تدعو فيها، حتى تستدرك القصور الذي وقع منك. بالله عليك لما واحد يقرأ قبل ما ينام كده وبيقول ربنا لا تؤاخذ، الأول استحضر أركان العقيدة قدام منه، فحرك بقى الرواكد، حرك السواكن، حتى لو كانت العقيدة رايحة على جنب وهو بالنهار عمل حاجة بعيد عن العقيدة في غفلة منه، هيجي لما يكررها يلاقي فيه حصل تصادم. اللي أنا عملته بالنهار ما يتوافقش مع الأركان الستة دي، اللي أنا عملته بالنهار ما يتوافقش مع سمعنا وأطعنا، ده أنا سمعت وعصيت. لما قال لي لا تغش انا غشيت فلان النهارده، لما قال لي ولا يغتب بعضكم بعضا ده انا اغتبت فلان النهارده، يبقى انا سمعت وعصيت. هتحتاج انك تعمل ايه قبل ما تنام لما تقرا الايه دي؟ تقراها ويلا ربنا غفور رحيم؟ لا، هتستغفر فهتقول غفرانك ربنا واليك المصير، وبعد كده هتقرا الايات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا الى اخر الايات. فهي دي عله ان الايه دي هي الايه اللي بنقراها قبل ما ننام، تجديد للعقيده، تاكيد على الدليل على صحة العقيدة وهو الايه؟ الطاعة المطلقة. واحد يقول لك انا مؤمن ان الله واحد لكن ما بيصليش، العقيدة اللي بشكلها ايه؟ وهنعرف دلوقتي في الكلام طبعا العقيدة ضعيفة. احنا مش هنقول ان ما هوش مؤمن، لا هو مؤمن، لكن الايمان هنا ضعيف. على قدر اتيانك بالطاعات، على قدر معرفتنا بقوة الايمان في قلبك، على قدر ابتعادك عن الطاعات وارتكابك للمعاصي، على قدر ما نقول ان العقيدة عندك ضعيفة بل تكاد تشبه الأموات. علي بن أبي طالب بيقول عن هاتين الآيتين اللي احنا قلناهم اللي هما الآيتين الأخيرة من سورة البقرة، يقول ما رأيت أحدا يعقل في الإسلام، واحد عنده عقل وتفكير، ينام دون أن يقرأ هاتين الآيتين للعلة اللي احنا ذكرناها. الأمور اللي أنا هقولها دلوقتي برضو مهمة جدا في دراسة العقيدة، وحتوضح لنا أشياء ينبغي أن احنا ناخدها بجوار العقيدة جنبا إلى جنب، مش مسائل علمية وبس. العقيدة مسائل علمية قلبية غيبية، ولكن لابد من ظاهر يدل عليها. بلكم زي إيه؟ زي الشجرة. أرأيتم إلى شجرة طيبة جذورها ضاربة في أعماق الأرض فروعها باسقة ثمارها يانعة مزهرة ملونة تسر الناظرين، ما قولكم في شجرة بهذا الارتفاع باسقة إلى السماء فروعها فيها الثمار من كل شكل ولون مزهرة ملونة تسر الناظرين وجذورها ضاربة في الأعماق. الطول ده كله اللي طالع لفوق على حسب بقى ما بيقول ضاربة إلى السماء. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اللي بيبني دور أو اثنين بيكفي فقط يحفر في الأرض نص متر ولا بتاع، اللي بيبني عمارة 15 دور و20 دور و30 دور الأساس بيبقى عامل إزاي؟ فجذور هذه الشجرة هي العقيدة، وساقها وفروعها وثمارها هي الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها المسلم من الفرائض والنوافل وما جاء به الشرع. طيب لو احنا قطعنا الساق من على وش الارض ايه اللي يحصل للجذور؟ في غنى للجذور عن الساق؟ مفيش. ممكن واحد يقول ده هتنبت ثاني، بس هتنبت شكلها ايه النبته بتاعتها؟ اللي عاش هيلاقي حاجه طالعه فروع صغيره كده بسيطه ضعيفه جدا، بس برضه ما زال الجذور لها ايه؟ لها قيمه. طيب لو قطعنا بعض الفروع الرئيسه في الشجرة بتضرها ولا بتضرهاش؟ اسأل الجماعة بتوع المزارع والبساتين والجناين، قول لهم لو احنا جينا على فرع من الفروع الرئيسة مش الساق بقى اللي متفرع لنا، لا فرع فقط مش الساق الاصلي، اهي الساق اهي وفروع كده، جينا على فرع رئيس وقطعناه اسأل اي واحد بيشتغل في جنينة او في بستان هقول لك حرام عليك ازيد الشجرة. وممكن انا شفت بعناية لما يتقطع فرع زي ده يعود على جانب كبير من الشجرة بان هي تشل فروع اخرى كثيرة وتكاد الحياة تتوقف فيها. اذا لا غنى للعقيدة عن عمل يدلل عليها، ولا تصح هذه الاعمال الا بعقيدة. ينفع الشجرة دي كلها بالفروع تطلع من على وش الارض من غير اي اساس تحت في الارض يغذيها؟ هو اللي بيغذي الفروع ويطلع الثمار ويغذي الساق الجذور. ادي التلازم بقى. يبقى العقيده هي الجذور، الساق والفروع والثمار هي الايمان. يبقى اذا صحت العقيده كان الايمان. شر ربنا كده. طب جماعه سمعتوا بس اللي جنب كرسي فاضي يضم شمال لان الناس واقفه مفيش كراسي، فاحنا عندنا في كرسي فاضي هنا هخش كده شويه لو سمحت الحاجه خش كده ننقل الكرسي عشان يسيب كرسي فاضي هنا، الناس بتيجي تدور على كراسي في النص فاضي. لو سمحتوا يا جماعه عشان الناس القعده تكفي والناس بتيجي من بره مش لاقي اماكن. اللي جنبه كرسي فاضي يخش عليه يسيب الطرف فاضي لو سمحتوا يا جماعه. الطرف كمان اللي فاضي عشان الناس تيجي تقعد فيه. ماشي. لأجل ذلك إن الله تبارك وتعالى امتدح أهل الإيمان مش امتدح أهل العقائد، لأن العقيدة قد توجد بدون عمل، فلا تكون العقيدة قوية أو ولا تكون العقيدة على الصورة المطلوبة إلا إذا وجدنا لها دلائل في عالم الواقع. عقيدة بلا دلائل ولا مظاهر تدلل عليها عقيدة باردة خاوية، باردة خاوية. أما عقيدة بدلائل هتبين لنا الدلائل دي قوتها من إيه؟ من ضعفها. عشان كده لما ربنا أثنى على من اعتقد في هذه العقائد لم يثنى عليه ما قالش قد أفلح العقائديون، لا، أفلح عليهم بما ترتب على صحة العقيدة وهو إيه؟ قلنا الإيمان. قد أفلح المؤمنون، إيه بقى اللي غذى العقيدة عندهم وخلهم من المؤمنين؟ عد بقى الفروع بقى والأصول. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي أول خمس آيات في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب احنا عرفناه اللي هي الاركان السته، ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون، يثني عليهم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. المجموع ده مش مجرد التصديق ويبعد عن الصلاه او يشرب الخمر او يزني او يسرق او يقطع الرحم، لا، لابد من التلازم بين العمل وبين العقيده. يبقى الايمان عباره عن عقيده وايه؟ وعمل. دي لازم احنا نتصورها صح. يبقى لما يقول انا مؤمن، طيب عقيدتك في الله، عقيدتك في الملائكه، عقيدتك في اليوم الاخر، في الانبياء والمرسلين، في الكتب السماويه، صح. طيب فين العمل؟ ضعيف. يبقى الايمان قوي. هنشبه بقى العقيده القويه التي يحافظ صاحبها على الصلوات ويحافظ على الفرائض عموما ويبتعد عن المناهي او عن المحرمات، هنشبهها بشمس او بنجم صافع. على قدر سطوعه وقوة نوره على قدر الايه؟ الاعمال. العقيدة بتنضح على الاعضاء، طاعة وابتعاد عن المنكر. على قدر ضعف العقيدة على قدر قلة العمل. زي الشمعة هتنور لحد فين؟ او فينا من عقيدته كالشمس كالنجم الدري اللامع، وفينا من عقيدته كالكوكب. طبعا النجم ضوءه اشد من ضوء الكوكب. فينا من عقيدته كالمصباح، فينا من عقيدته كالشمعة، فينا من عقيدته تنطفئ مرة وتضيء مرة. وهكذا شأن لا إله إلا الله اللي هي رأس العقيدة، يختلف نورها باختلاف علم صاحبها بها. على قد ما تتعلم أمور العقيدة على قد انت ما تكون قوي فيها، وعلى قد ما تطبق وتعمل على قد ما يكون ده دلالة على صحة العقيدة. طيب، في بعض الناس يوقن بالعقيدة وعارف ان ربنا موجود، وعارف ان الله هو الخالق والرزاق والمدبر لأمر هذا الكون والموجد له، لكنه يكابر ويعاند. هل تنفع عقيدته؟ زي مين؟ زي فرعون. فرعون وملأه كانوا يعرفون أن الله موجود ولا لا؟ كانوا يعرفون. وربنا اللي ذكر ده في القرآن الكريم في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يبقى هم مستيقنون من وجود الله، هم مستيقنون من أنه هو القادر الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، ولكنهم جحدوا وعاندوا وكابروا واستيقنتها أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في سورة الإسراء سيدنا موسى عليه السلام في آخر السورة بيعمل حوار مع فرعون، فمن ضمن الكلام اللي حصل سيدنا موسى قال له إيه؟ قال أي موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هؤلاء اللي هي إيه؟ اللي هي الآيات. وإحنا آيات سيدنا موسى كانوا كام؟ في 9 آيات إلى فرعون وملئه. طيب 9 آيات، فسيدنا موسى لما جاب الـ9 آيات هم إيه الـ9 آيات لسيدنا موسى جابهم؟ معجزاته، هنتعرف عليهم إن شاء الله في أخبار الرسل، بس منها العصا، انفلاق البحر، الجبل لما رفع فوق بني إسرائيل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، الطوفان، الضفادع، الدم، الجراد، هذه كلها من الآيات التي يده، اليد لما يخرجها تخرج بيضاء من غير سوء، دي فرعون شافها. فسيدنا موسى بيقول له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. إذا فرعون كان عارف وما كانش عارف، ولكنه كان إيه؟ يجحد. فلم تنفعه هذه المعرفة، لابد تابع المعرفة عمل، والعمل ده اللي هو العبادة، إفراد الله عز وجل بهذه العبادة وتحقيقها. بصائر الآيات دي، بصائر الـ9 آيات دول بصائر، يعني إيه؟ بصائر يعني هداية لمن يريد أن يهتدي. ده كفاية معجزة واحدة من الـ9. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، مثبورا أي ملعونا أو خاسرا أو هالكا. أهل الكتاب ألا يعرفون أن نبينا صلى الله عليه وسلم حق؟ يعرفون، بلى يعرفون. من اللي قالين أن هم يعرفون؟ القرآن في آيتين، واحدة في سورة البقرة وواحدة في سورة الأنعام: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق. يعرفونه، الضمير هنا عايز لمين؟ لو مهما ترجعها هتلاقيها هي يعرفون، يعني القرآن إن هو حق يمشي، يعرفونه يعني محمد صلى الله عليه وسلم يمشي، يعرفونه يعني الإسلام يمشي. إيه الفرق بين الإسلام والقرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ 3-1. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عشان كده اسألوا عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي أسلم، وقصته مشتهرة، رجعوها في القصص. واسألوا واحد من الرهبان زيد بن سعنة، ده من كبار الرهبان، كان من أخطر أحبار اليهود علما وأكثرهم مالا وأسراهم، وأسلم وتعرف على دلائل النبي عليه الصلاة، على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رغم هذه المعرفة إلا أنهم عاندوا. حد يتوه عن ابنه؟ حد يتوه عن ابنه؟ أهم ما يتوهوش عن الحق، ولكنهم كابروا. أبو طالب كان عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام حق ولا لا، وعمه، لكن هذه العقيدة لم تترجم إلى عبادة صادقة، ولذلك ما بنحكمش ليه بإسلام خالص، لأنه لم يعلنها، لم يعلن، ما قالش بقى أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ولا عمل بمقتضاها ولا أشاعها بين الناس. ولذلك أبو طالب بيعتذر عن عدم إيمانه رغم معرفته أن ابن أخوه حق، بيقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ده كلام أبو طالب. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إيه اللي منعه؟ أبو سفيان وأبو جهل، وإزاي أصبأت عن دين آبائك؟ يقولوا ده سب أهل وسب ناس، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا أن أنا بس عامل حساب لأهل وناس وقومي وما كان عليه آبائي لكنت من أول الذين يدخلون في هذا. نستنبط من الكلام ده كله إيه؟ ليه احنا قلنا بقى فرعون عارف أن ربنا سبحانه وتعالى وبعد سيدنا موسى، والآيات دي عارف أنها من عند ربنا سبحانه وتعالى، وأبو طالب كان عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، لكن هذه عقيدة لا تنفع صاحبها لأنها لم تعلن، ما قالش أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. فرعون رغم معرفته بكده أسلم؟ ما أسلمش. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ده عند الغرغرة، عند الهلاك، ينفع المدفع الأحضاضي؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ربنا بيقبل التوبة ولا لا؟ يقبل التوبة ما دام الشمس تطلع من المشرق خلاص، ما دام الروح لسه ما وصلتش حقوم خلاص، لكن اللي يجي ساعة الموت يقول توبت يا رب تقبل؟ لا تقبل، لا تقبل. بنص القرآن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فرعون أعلن الإسلام وأقر بالحقيقة إمتى؟ وبيغرق. ربنا قال له الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بمدينك لتكون من خلفك آية. يبقى ده كل الأدلة دي عشان أقول لك إن عقيدة وحدها لا تكفي إلا إذا صاحبها العمل اللي احنا بنقول عليه الإيمان عبارة عن عقيدة وعمل معا. ولذلك علماءنا رحمهم الله تعالى قالوا جمعوا ده كله، قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان. عارفين الجنان اللي هو الايه؟ القلب. الجنان اللي هو القلب. حتى يعني انت لما تجيب كلمة الجنة والجنان والمجنون والجنة هتلاقي كلها مشتقات بتصب في معنى واحد. فجنة يعني استتر، وجنة استتر عقله وغاض، والجنة اللي هي ايه؟ زي ان بناناهم كما بلونا اصحاب الجنة. ليه سميت المزرعة جنة؟ لأنها تستر من يدخل فيها بفروع شجرها الملتفة حول بعضها. فهي نفس القضية، الجنان أي القلب اللي في القلب حد يعرفه ولا مستخبي؟ مستخبي. إيه اللي حيطلع اللي في القلب؟ الأعمال، لأن السلوك مرآة التفكير. عارفين القاعدة دي ولا لأ؟ السلوك مرآة الإيه؟ التفكير. بتفكر في إيه وسلوكك إيه؟ حربت بينهم أعرف إن ده اللي جواك على طول. والكلام برضه بيدل على ما في داخل الصاحب. قال يحيى بن معاذ واحد من كبار العلماء العارفين قال القلوب كالقدور، جمع إدرة يعني، والإدرة دايما فمها اللي فوق بيبقى صغير كده، ولما يبقى فيه بخار ومش عارف يبقى سودة من جوه محدش شايف حاجة فمش عارف اللي جوه ايه بالظبط. القلوب كالقدور تغلي بما فيها. ايه اللي فيها محدش عارف. نطلع ازاي؟ نجيب المغرفة ونطلع كده، ده فول، ده لوبيا، ده مش عارف ايه. بس طب ايه اللي يغرف فينا من قلوب الناس؟ شوف التشبيه. القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. لسانك هو اللي بيغرف من قلبك، مش واحد بيقول اللي في قلبي على لساني، وفي واحد اللي في قلبه ما هوش على لسانه وبيحاول ان هو ايه يكتم، بس هيصبر على الكتمان ولا مرة هيطلع؟ مرة هيطلع. ولذلك ربنا قال كده سبحانه وتعالى وتعرفه لا بتاعت سورة محمد وفي لحن القول لتعرفنهم بسيما وتعرفنهم في لحن القول. في لحن القول يعني الكلمات التي تدل على ما في نفوسهم ودواخلهم وقلوبهم. المهم عندنا ان الايمان كما قال العلماء اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان اللي هي كلمة ايه؟ التوحيد، الشهادة، لازم يقولها ولو مرة واحدة في عمره، ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة يعلنها. طب ما اعلنهاش خلاص انتهى، ما يعدش من المسلمين الى ان يعلنها. الايمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان. نحفظ الثلاثة دول، الايمان اعتقاد بالجنان اللي هي الاركان الستة، انا مصدق بها ومؤمن بها لا شك فيها، الاركان الستة اللي هي العلمية القلبية الغيبية. طيب الركن الثاني نطق باللسان يدل عليه ايه؟ حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ونحر، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. طيب رقم ثلاثة عمل بالاركان، الاركان اللي هي ايه؟ اركان الاسلام الصلاة والصيام والزكاة والحج وما شبه ذلك من سائر الاركان. هذه هي علاقة العقيدة بالايمان. لاجل ذلك كان هناك اعتناء بفعل الأعمال والفرائض والطاعات. دايما هتلاقي الإيمان في القرآن مقترن بعمل الإيه؟ بعمل الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دي قد إيه في القرآن؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، سواء الإيمان يسبق أو يتأخر فلا بد معه من ذلك. ولذلك ينبغي أن نتنبه أنه يجب علينا ألا نستهين أو ألا نهونا من قدر أي شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما تقولش ده فرض أعمله، دي سنة يلا عديها، ده محرم ابعد عنه، ده مكروه يلا ربنا غفور رحيم. ما ينفعش، انت عقيدتك القوية تدعوك الى الامتثال المطلق. لازم ننبه على الحتة دي، العقيدة لابد معها من اهتمام بالعمل، سواء كان العمل كبيرا ام كان صغيرا، سواء كان هذا العمل عظيما ام كان يسيرا. وينبغي الابتعاد عن سائر النواهي سواء كانت في درجة الحرام او في درجة المكروه. انا مش هتعامل مع المنظور ده خالص، انا هتعامل مع منظور الايه؟ العقيدة. خلي العقيدة هي الميزان الحساس. ماشي، قد يكون مكروها وتبقى المؤاخذة يسيرة وبسيطة وعتاب او ملامة وانتهت القضية، لكن موقف العقيدة عندك ايه؟ ومرة ورا اثنين ورا ثلاثة ورا اربعة ورا خمسة من الصغائر الى ادمانها، هتعمل معاك ايه؟ علشان كده لازم، طبعا ده ما يعنيش ان احنا هنهتم بغير الاولويات. عندنا اولويات، يعني مثلا لو عندي واحد بيتعامل في التجارة وهو قاطع لرحمه، وفي نفس الوقت يغش ويختلس ويزوق في السلع ويضرب في الماركات اللي على السلع، اول حاجة ابدأ معاه فيها اقول له صل رحمك، ولا اقول له الاول الناحية المالية؟ هو تاجر، الاولويات بالنسبة له ايه؟ التجارة، لان مع رحمه ده اخوه واخته وخالته عمته نطاق ضيق. لكن في التجارة عشرات المئات بل عشرات الالوف من الناس على قدر شركته. لما احنا نقول له قطع الرحم، لو عرفت تجمع بين الاثنين خلاص، ما انا هقول له الاثنين هقولهم له، بس ابدا باهني، ابدا بديا بالمساله ده. يبقى احنا كده في اعتبار للاولويات وحنقوم بتصنيفها. في واحد انا ممكن اكلمه، انا ممكن واحده ما بتلبسش الحجاب مش هكلمها خاص في الحجاب، هكلمها في امور العقيده، اصلح الاول الاستقبال، هكلمها في الصلاه، هكلمها في كذا، هي لوحدها حتى هترتدي الحجاب. او ممكن واحد خلي مساله اللحيه بغض النظر عن كونها واجب ولا سنه ولا اي شيء، مش هكلمه في دي خالص نهائي. او حتى في كتير بيسالني، انا بقول له ماليش دعوه، تربي ما تربيش انا ماليش دعوه. يقول لي حكمه، اقول له النبي عليه الصلاه والسلام اعفى لحيته. طب يعني حرام ولا ماليش دعوه؟ اعفى، انتهى، ماليش دعوه، ماليش بقى حرام ولا حلال. عايز انا عايزك تتناول الامور بهذا المنظور الايمان. لو صحت لك العقيده مش هتدور على حلال وحرام، مش هتدور على مكروه وواجب، انما انت هتدور على ايه؟ دي ما انا مامور بيها ولا مش مامور بيها. ولذلك شوف اللي باين لك ان الدين ينبغي ان يؤخذ كله. ما تقولش بقى ده قشر وده لب، اللب يعني اللي هو الجوهر، يعني ما تقولش ده قلب وده مظهر. الدين عندنا واحد، لب وقشر، هكذا يسمون، احنا نقول عليه القشر، لباب وقشور. الدين كده، الدين مظهر وجوهر، الدين قلب وقالب، كل ده بيتقابل مع بعضه. تخيل الدين ده زي برتقالة. أهمية القشرة بتاعت البرتقالة بالنسبة للفصوص اللي جواها ايه؟ تحميها بس؟ ملهاش قيمة البرتقالة من غيرها؟ طب أنا عايزك تروح تشتري برتقالة مقشرة من عند واحد عارضها كده في هتشتريها؟ هتلاقي ايه ده؟ اركب، مش هتاخدها. نفس القضية أنت كمسلم، ربنا سبحانه وتعالى تعبدك بأمور تترتب في الأولويات والأهميات، منها الفرائض ومنها المستحبات أو المباحات أو المندوبات أو النوافل، سميها زي ما تسميها. ونهاك عن أشياء منها ما هو في درجة الموبقات والكبائر، ومنها ما هو في درجة الصغائر أو خلاف الأولى. أنا عايزك تاخد الدين جملة وتفصيلا، مش تنقي على مزاجك. بعض الناس قد يأتي إلى واحد يطبق سنة يقول له أنت عملت الفرض لما تعمل السنة، طب ما تقول له أنت ربنا خليك إيجابي بقى. أصل في واحد بينكر على واحد السنة يقول له أنت عملت الفرض لما تمسك في دي، ده خطأ. التصور الصح تقول له أنت عملت السنة دي يا بختك، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك هذه السنة، ولكن أنصحك وأنصح نفسي بالمحافظة على الفرائض بالإضافة إلى هذه. يبقى أنت كده إيه؟ يعني اللي عنده استعداد يعمل السنة أكيد هيبقى خطوة ورا الثانية هيجيب الفرض. أما أقول له لا سيبك من دي خالص وانساها وبعد كده بعمل الفرض، ولما تعمل الفرض بعمل السنة، لا، جملة وتفصيلا. فلو جاء بالفرائض وبالسنن معا، لو جاء بالمظهر وبالجوهر، لو جاء بالقلب وبالقالب، لو جاء باللباب وبالقشور، خير وبركة. لو جاء ببعض القشور وببعض اللباب أقول له أسأل الله أن يعينك وتأتي بالباقي، فيساعد بعضنا بعضا. لكن احنا شايفين دلوقتي اللي بيطبق سنة الغالب بيقول له ايه؟ وقفت على دي يعني؟ هي دي اللي هتدخلك الجنة؟ هي دي ممكن تدخله الجنة. مين اللي قال لك؟ ما انا مش بقول لك ان هو يضخمها. يعني ما تجيش زي واحد عالم كبير في مسجد ولا يحلق لحيته، خلاص شأنه، ولكن مشهود لي بالعلم. فراح واحد اول ما دخل المسجد ده حلق لحيته، ما ينفعش اخد عنه العلم، وراح ماشي. لا ما ينفعش كده، ما ينفعش اطلاقا. اقعد اسمع العلم، واذا كان حلق اللحية اسمع عليه هو مش عليك انت، استفيد العلم. فانا عايزك توازن بين هذه الامور. ايه العقيدة؟ دورها ان هي توزن لك الامور دي كلها، ان الدين يؤخذ جملة وتفصيلا، لبابا وقشورا، مظهرا ومخبرا، قلبا وقالبا، لا فرق بين ذلك كله. وزي ما ضربنا بالبرتقالة تحتاج الى قشرها لحمايتها. وانا زمان ضربت مثل بواحد شاب كان ملتحي، راودته امرأة عن نفسه، جار لي وألحت عليه، وهو تجاوب معها من داخلة نفسه، إلا أن لحيته كانت تمنعه. كل لما يبص في المراية يلاقي دي يمسك فيها كده، وما كانتش دي كان وقع في الزنا من بدري. فكان بعد ما سيطرت، والله هكذا قصة واقعية، فبعد ما سيطرت عليه خلاص ونصبت له الشباك، حلق اللحية عشان دي ما تفضلش هي اللي عاملة معاه إيه العائق اللي بيمنعه عنها. فلما حلق لحيته وقع في المعصية وفي الفجور والعياذ بالله. بعد فترة أفاق واستفاق وندم ورجع. أي دي قشور، خليها قشور، خلي اللحية قشور. كانت منعاه ولا لا؟ قبل ما نعمل حاجة اعمل كده. حتى اللي عنده لحية وبيتاجر وعايز يضحك عليك باتنين جنيه، لو كمل بيضحكوا على ناس باتنين جنيه، قبل ما يغشك باتنين جنيه اعمل كده. دي انت عاملالي عرقلة، لو كانت ما كانتش موجودة كنت هخبطها اهو واحد، لكن هو لما هيروح يسأل تاني يقول ابو دقن عمل كذا وابو لحية عمل كذا. شفت القشور بتفيد، بتفيد. ماشي، ما احنا بنطالب، انا بقول لك يحترم اللحية، لابد ان يحترمها وان يكون اهلا لها، يحترم الدين كله. يقدر واحد فينا يمشي عريان؟ حد يقدر يعملها؟ حدش. طب ما هي دي مظهر، مظهر ولا جوهر؟ الملابس دي قشور ولا لباب؟ قشور. امشي عريان، انت بتقول بقى اللحية قشور والسنة والسواك ومشاكل دي، انا مسج بسيطة، لكن مش دي مشكلتنا، دي حاجات مساعدة ما نقفش عندها. خلي واحد مش ملتحي واخلاقه حسنة ومحافظ على صلاته ويتقي الله ويبر والديه، اعشره ولا ما اعشروش؟ احترمه ولا ما احترموش؟ احترمه وانزله المنزله اللي يقبيه، مش هقول ملتحي بقى نبص له من فوق لتحت كده، لا ما يجيش خالص، ده فهم قاصر. ارجع تاني اقول ان العقيده لابد معها من عمل يدلل عليها، ان العقيده من شانها ان ترفع من الاهتمام بالعمل. بالكم اللي يبين ان القشور برضو مطلوبه مع اللباب، يعني مش هسيبها، مش هسيب اللباب وامسك في القشور، لا الاثنين مع بعض. سيدنا عمر بن الخطاب لما قتل رضي الله تعالى عنه، هو بقى في مرحلة الثلاث ايام الاواخر من عمره، واحد دخل، كان كل بقى الصحابة والتابعين يدخلوا يسلمون عليه، فواحد من الناس دخل عليه من التابعين، واحنا عندنا مسألة اسمها مسألة الاسبال، يعني انا مش بقوم الدنيا عندها، فما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار، ده مختلف بقى فيه، ترى يبقى كبيرة ترى يبقى صغيرة، مش مجاله معايا. فسيدنا عمر بعد الشاب ده ما سلم عليه ودعا عليه، مش الشاب بصله لقى جلابيته بتجر وراها على الارض، قال له يا ابن اخي، ده مين اللي بيقول؟ عمر بن الخطاب، وهو في ساعة الايه الموت طبعا، لما هيقول يا ابن اخي ورجعه عشان يوصيه اكيد حاجة كبيرة او هتخليه يرجع. فقال له يا ابن اخي، وبقى ازاره الازار الجلابيه بتجر على الارض وراه، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، أنقى له من النجاسة وأتقى لله تبارك وتعالى، بتتبع السنة. مش هتكلم أنا في تفصيلاتها، ده قشر ولا مش قشر؟ قشور مظهر. سيدنا عمر بيموت قال له تعالى عدل يا ابني وخليك تبع السنة بالطريقة الفلانية. عايز أقول لك إن الدين كله يؤخذ جملة وتفصيلا. حكم إنكار العقيدة إيه؟ العنصر اللي بعد كده، إنكار العقيدة اللي يقول لك ملائكة إيه يا عم؟ جن إيه؟ ما جن الا البني ادم، مش بيقولوا كده؟ انكار عذاب القبر ونعيمه، يقول لك عذاب القبر ونعيمه، مفيش كلام، الكلام فاضي كله، مفيش، العذاب هناك في النار مش في القبر. انكار العقيده او بعض منها، يا اما انكار الكل يا اما انكار الجزء، والعياذ بالله هذا كفر، لان احنا من دي الاساس انكار العقيده. طبعا في اللي بينكر العقيده يوتر تفصيلا زي الشيوعيون، هم خلاص من يوم ما حطموا الصنم بتاع ليلين ولا بتاعهم ماركس ده ورموه في البحر وتحرروا، كل واحد فلت على مذهب معين. انما الشيوعيين ينكرون الله عز وجل، ينكرون وجود الله، لقاءنا العبه بعد كده يبقى ادله وافره كونيه على وجود الله عز وجل، وافره حقيقة. احنا عندنا قانون عندنا دليل الفطره ودليل الهدايه ودليل سبح اسم ربك الاعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، اهي الايه ده اهي او الايتين دول فيهم أربع أدلة على وجود الله مشروحين في كتب كثير. يعني الذي خلق دليل الخلق، فسوى دليل التسوية، والذي قدر دليل التقدير، فهدى دليل الهداية. أربعة أدلة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية، ومشروحة في كتب كده. والعجيب إن في ناس شرحتها ما همش من أهل الإسلام، بس اعترفوا بوجود الله عز وجل. في كتاب نزل زمان مع مجموعة من العلماء الأمريكان بتوع الكونيات والنجوم والأفلاك والبحار والشموس والكلام ده، مسمينه الله يتجلى في عصر العلم. كتاب من أخطر الكتب، حنتناول منه مقطوعات كثيرة تبين. فهناك من ينكر هذه العقائد دلوقتي وتفصيلا: فلا إله ولا ملائكة ولا رسل ولا بعث ولا يوم آخر ولا جنة ولا نار، ده بالعشرة انتهى، خارج من الملة. هناك من يؤمن بالله ويوقن أن الله هو الخالق الرازق المدبر، وهناك من يؤمن أن هناك رسل لكنه ينكر نبوة ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صح اطلاقا، لابد نحن نؤمن بكل مين؟ بكل الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. لو واحد مننا، إحنا أهل الإسلام، قال أنا مؤمن بكل الرسل بس سيدنا نوح مش عاجبني، أنا مش مؤمن به، تنفعش اطلاقا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يبقى إنكار العقيدة إما أن يكون جملة وإما أن يكون في بعض أركانه. في ناس من المسلمين وفي بطاقتهم مسلم يقول ما فيش حاجة اسمها ملائكة، أنا قرأت وسمعت بوداني وقرأت بعناية، لناس معاصرين وبطاقتهم مسلم وبيقول ما فيش حاجة اسمها ملائكة، اللي ما أنا ما شفتهمش، وده فقط، وبيقول ما فيش حاجة اسمها شيطان. صدقوا بقى، في ناس أنكرت وجود الشيطان، وبيقول إن الشيطان ده عبارة عن مراوغات ابن آدم فقط لا غيره، ربنا حب يقرب له المسألة. طب قلنا له إلا إبليس أبى، والسجود والكلام ده ما عرفش يرد فيها، سكت وهرب من الكلام ده، وعالم كبير وبينكر الشيطان. يا الله، تنكر الشيطان؟ وأمور تانية أخرى كثيرة، مش هقول لك بقى إن إحنا قلنا السنة صارت تثبت نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان، دي أحاديثه عند البخاري وأحاديثه متواترة، يعني ما هيش أحاديث أحاد زي ما قلنا، إحنا عرفنا الأحاد المتواتر يعني إيه، أحاديث متواترة يعني روايات كتير. ورغم كده في علماء كبار برضو بينكروا النزول وينكرون المسيح الدجال، مسيح الدجال. لا مش والله صراحة، وفي علماء في الدين. المهم ان احنا عندنا الانكار الجزئي او الانكار الكلي، والعياذ بالله هيترتب عليه الكفر. عشان كده لازم احنا نتعرف على كل العقيدة بتاعتنا. ربنا قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. يبقى اللي ينكر العقيدة جملة وتفصيلا أو ينكر بعض أجزائها والعياذ بالله هذا يخرج من الدين. طيب، هل الأعمال والأقوال تعد كفرا؟ بمعنى واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومقر بيها ويؤمن بالأركان الستة ملائكته وكتبه ورسله وما يخف قدر خيره وشره، ولكن ما بيصليش، هل يعد كافر ولا لا يعد كافر؟ طيب تارك الزكاة، طيب التي مثلا تعترف الحجاب فريضة ومش عارف، لا احنا مش هنكفر بمثل ذلك، لا نكفر بالمعاصي. بلكم اللي كفر بالمعاصي مين؟ الخوارج، وهم الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه لما عملية التحكيم بين سيدنا أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص، وحصل ما حصل فيها، خرج جماعة من أتباع سيدنا علي كان عددهم ألوف، فقالوا إن عملية التحكيم البشري دي من أصلها كفر، وإحنا كمان كفرنا، هم نفسهم قالوا إحنا كفرنا، بس إحنا بقى تبنا ورجعنا للإيمان تاني، ولا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، ورفعوا المصاحف على الأسنة وكده، وقالوا سيدنا علي بن أبي طالب أنت كافر ولازم تعلن توبتك وتعلن رجوعك تاني. وكفروا بالمعاصي، قالوا مرتكب الكبيرة مخلد في النار، يبقى اللي ما بيصليش حتى ولو قال من على المدنة الأركان الستة كافر. بلكم وصل ولهم بقى كل زمن يطلع زيول ليهم، كل زمن بقي منهم ألفين. يعني سيدنا عبد الله بن عباس لما عملوا كده، هنبقى نجيب الحوار ده بعد كده، سيدنا علي بعته قال له ابن عباس روح حاول الجماعة دولة. كان سيدنا عبد الله بن عباس في الوقت ده عنده كام وعشرين سنة، طرح لهم في الجبال اللي هم فيها متحصنين بيها وحاورهم، رجع معاه قرابة 12,000 واحد. ده احنا هنجيبها عبارة عن صفحتين. قعد يطعن لهم في الاصول بتاعتهم، عرف ان هم غلطانين ب2000 منهم. ال2000 فضل وراهم سيدنا علي بن ابي طالب لحد ما خلص عليهم، ماتت فتنتهم. بدا في ناس ياخدوا المبادئ ويرجعوا بيها تاني، ولعل من اخرها التكفير والهجره اللي كانوا من فضل. اللي يحلق لحيته في نظرهم كافر، لان بيقولوا اطلاق اللحيه فرض، يبقى حلقها كبيره يبقى اللي بيحلقها كافر. ايه ده؟ المتبرج عندهم كافره، اكل الربا كافر، مش عاقل والدين كافر. شفت وصلت لحد فين؟ لا، احنا عندنا اللي احنا حنادين به الوسط، الاعمال والاقوال التي تعد كفرا هي الاعمال التي حددت في الاحاديث، زي الذبح لغير الله. الذبح لغير الله، لما احنا بنذبح الاضحية لمين؟ لله، قربان لله عز وجل. طيب لما واحد يروح يذبح للجن، ارضاء الاسياد يعني. من ذبح لغير الله فقد اشرك، نص الحديث الصحيح. لان احنا عندنا ممكن نقول ان العبادة التي تخرج، الاعمال التي تخرج عن العقيدة او عن الايمان، هي عبادة غير الله، والذبح عبادة. فمتى توجهت بالذبح الى غير الله صار عبادة. اللي يعبد غير ربنا يبقى ايه؟ طيب هم الكفار، كفار مكة، كانوا عارفين ان ربنا موجود ولا لا؟ كانوا عارفين. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. دي الجماعة عارفين اهو، ده اسمه توحيد الربوبية، عارفين ربنا. ما اللي بتعمل ايه؟ كفرهم انهم اتخذوا الاصنام زلفى وقربى الى الله. فكان لما يذبحوا بيذبحوا لربنا ولا للاصنام؟ للاصنام. ما نعبدهم اي اللات والعزى ومنات وهبل والاصنام وما شكلها الا ليقربون الى الله زلفى. فكل من وقع في عبادة غير الله هذا يعد كفرا. تارك الصلاة عبد غير الله؟ لا. مانع الزكاة عبد غير الله؟ لا. لكن هو فرط في فرض من الفرائض التي ترتبت على هذه العقيدة. لكن لو واحد صلى بس صلى لغير الله، راح مثلا عند بوذا كده واديله ركعتين حسب الصلوات بتاعتهم، ها؟ خلاص دي عبادة، قضي الأمر. شاف له فار محندق كده في محمل تجارب، يلا زي مجموعة من اليابانيين، يبقى إله الفار، يبقى هو عبد الفار، ينفع؟ يبقى عبادة غير الله كالصلاة لغير الله والذبح لغير الله ودعاء غير الله. دعاء غير الله إزاي؟ في ناس بتدعو الجن، الجماعة الصحراء والدجاجلة والمشعوذين اللي فاتحين عيادتهم على البحر دي، بيقعد يخاطب الجن وبحق شمهورش وبحق خمورش وبحق مش عارف مين، بحق من بحق، وأسألك يا شمهورش أن تنقذه مما هو فيه، وأسألك يا مش عارف يا خادم الجن الأحمر وملك الجن الأزرق. ده كله دعاء لغير الله تبارك وتعالى، كفر والعياذ بالله. عشان كده ربنا قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر، يبقى والسحر هو او عبادة لغير الله ودعاء غير الله ان يكشف هذا الضر. طيب ممكن الاقوال تكفر؟ ممكن، زي سب الدين. لما واحد يسب ربنا سبحانه وتعالى، او يسب النبي عليه الصلاة والسلام، او يسب الاسلام، او يستهزئ بالاسلام وللاسلام، تخلف، رجعية. احنا دلوقتي خلاص، ده كان زمان ايام محمد، رغم انه ممكن يبقى مسلم بس بيقول بقى تخلف ورجعية ومعتقد ان الاسلام متخلف، ما ينفعش بقى في زماننا. لكن لو واحد سب، يعني في ناس اصل المسألة دي شائكة، لو واحد سب قال مثلا ايه مش عارف ايه دينك، مش بيقولوا كده؟ او دينك، بيقولوا كده بقى. حتى العربية ممكن يشتم العربية ويقول لها دينك، حتى العربية كمان، يعني ايه رغم انها مسخرة. السب الدين إن خرجت منه في سعة غضب، لم يضبط لسانه ولم يرد حقيقة السب، هيبقى فاسق، يلزمه المسارعة إلى التوبة قبل أن يلاحقه هذا الشؤم. لكن إن سب الدين واتخذه هكذا استهزاء، بقت على لسانه يا ابن حرام، يا ابن ما ينفعش، يا ابن هتطلع نفسك من دين الإسلام، وهو مديها الطناش، لا ده شرط خلاص انتهى. لكن واحد قالها ونقول يا ابن حرام، وانا انت اللي عملت فيها كده، انتوا ذبحتوني كده، ويقوم راجع وبعد ما يهدى كده شوية ويقول اعمل ايه وصرت ازاي، ما كان ده معتقد بالسب ولا جات على لسانه كده من ضيقه؟ ده هنقول عليه ايه؟ غلط عمل كبيرة من الكبائر، الحق بسرعة توضى وصلي ركعتين او اغتسل عشان يبقى التطهر اقوى، وتوب الى الله عز وجل وطلع صدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة. لكن واحد يسب الدين، طب كمان مش عارف ايه، لا بقى ده عنده حالة اجرام، حالة لا مبالاة. يبقى الاعمال التي تؤدي الى الحكم على كفر صاحبها رغم انه مصدق بالاركان الستة عبادة غير الله عز وجل. انا شفت امبارح لقاء على قناة العربية بيجيبوا جماعة اسمهم العلويين من وسط الاناضول في تركيا، بيعملوا ايه؟ ما عندهمش عارف الددة ومش عارف ايه، الزعيم بتاعهم واول ما يدخلهم كان ممنوع حد يدخل في المعابد بتاعتهم، ومسلمين ومؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام وعارفين سيدنا علي، لكنهم يسجدون لصور، معلقين صور كده ويسجدون لها، ويسجدون لبعضهم البعض في اتجاهات متعددة، ويستغيثون وينادون سيدنا علي يا علي اغيثنا يا علي مش عارف ايه يا ايه يا ايه يا ايه. السجود لغير الله حكمه ايه؟ ويسجدون في اتجاه بعضهم ويعملون اشياء عجيبة، ومقرين بان في اله وهو الله الواحد وفي نبي وفي يوم اخر وفي قرآن وما شابه، لكن عبدوا غير الله، سجدوا لصور، شفتهم بيسجدون سجودا ودعوا غير الله تبارك وتعالى. رغم توفر اركان العقيدة العلمية الا ان العمل الذي فيه عبادة لغير الله خلاص اسقط العقيدة دي. ما احنا قلنا عقيدة لازم معها ايه؟ عمل. عقيدة لازم توجه بالعبادة لله الواحد سبحانه وتعالى. موقفنا من الكفار ايه؟ طالما احنا بقى عرفنا ان الله واحد والامام بالاركان الستة، موقفنا من الكفار لا نحبهم طبعا، لا نحبهم، بل نبغض كل من يكفر بالله عز وجل او يكذب برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او يعتدي على اي ركن من اركان الشريعة، الا اننا نحب لهم الهداية والتوفيق، ونحرص على توصيل الدعوة اليهم بكل ما استطعنا، بالكلمة، بالقدوة، بالمعاملة، بالكتاب، بكل ما استطعنا نحرص على هدايتهم. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل كده ولا لا؟ كان بيحرص على هداية قوم ولا لا؟ ولما في ما حصل ما حصل في غزوة من الغزوات وقال يا رسول الله ادعو الله ان يهلكهم، قال لم ابعث لعانا انما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله يشرك به شيئا. يبقى على قدر بغضه لكفرهم، على قدر بغضه لبعدهم عن الله عز وجل وعدم تصديقهم بالاركان الستة، الا انه يتمنى ويحب لهم الهداية. طيب لو ان كافرا لا يؤمن بهذه الاركان الستة او ببعضها ويخل بها، وكان معنا في عقد امان سواء كان في وطن واحد او في اي مجال من المجالات، انستحل دمه؟ انستحل ماله؟ خلاص دخل معنا بعقد الامان وعقد الايه؟ وعقد الذمة، فلا ينبغي ان يهدر حقه والا كانت العقوبة عليه. الكافر عند الله عز وجل هو من وصلته رسالة الإسلام صافية بغير شائبة، وهو في كامل قواه العقلية يدرك ويتفهم ويتعقل، ولكنه رفض وكابر وعاند وجحد، ده هو اسمه عندنا الايه؟ الكافر. لكن هناك فئات أربعة تستثنى من الحكم عليها بالكفر، ودول حسابهم يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى. الأربعة دول ايه؟ الذين لم يبلغهم الإسلام لسبب من الأسباب. إيه هي الأسباب؟ ممكن ديارهم بعيدة عن ديار المسلمين وما عرفوش إن في إسلام، دول هنسميهم كفار؟ لا، ده ما بلغتهمش رسالة الإسلام. طيب ممكن فقدوا السمع والبصر، واحد أصم ولا يرى، لا عارف بقى رسالة ولا يحضنه ولا أي حاجة من دي خالص، ولا عرفنا نوصله لا بالصوت ولا بالصورة، ده نحكم عليه بأنه كافر؟ لا. طيب جماعة بلغهم الإسلام وهم كبار لا يعقلون، يعني مثلا دي 95 سنة وما فيش بقى ايه؟ مخ، اللي بيسموه بقى الزهايمر وغيبوبة، ويروح ويجي ويجي ابنه عليه انت مين؟ انا لي عمة ادخل عليها كل عيد، كل عيد كل عيد ما تعرفنيش اكتر، كل عيد ما تعرفنيش، العدة دخلت عليها انا شهاد يا عمتي، يا عمة والدي ما شاء الله طعنت في 90، فبقول لها انا شهاد، تقول لي شهاب مين؟ اقول لها شهاب ابن وبعد طب قرب مني كده اقرب طيب انت شهاب، وبعد نقعد نتكلم بقول لك انت مين؟ انا شهاب مين تاني؟ فربنا يعني يختم لنا ولها بالحسنى. لو ان واحدا مثل هذه من الرجال والنساء بلغه الإسلام ما كانش رمحاجه بلغه في الحالة دي. وطبعا لو قلت له الإسلام بعد ثلاث جاي تقول له ايه رايك في الإسلام؟ يعني ايه الإسلام؟ الله، يبقى ده خلاص ما نقولش عليه كافر. طيب يبقى إذا كان بعيدا عن ديار الإسلام، إذا كان فاقدا للسمع والبصر، إذا بلغه الإسلام وهو كبير لا يعقل، يعني أصابه الخرف، هؤلاء لا يعذبون في يوم القيامة حتى يختبروا ويمتحنوا. ربنا هيختبرهم يوم القيامة. هي على فكرة بيسموهم أهل الفترة، الذين لم تبلغهم رسالة، لم تصل إليهم رسالة، لأن ربنا قال كده سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم تقام عليهم الحجة، والحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل. طيب إيه الدليل على كده؟ على فكرة ده مش القول الوحيد في أهل الفترة الذين، طيب لو في ناس بلغهم الإسلام ولكن مشوه وما وصلهمش بطريقة صحيحة أبدا، وهم عقلين وسمعين ومبصرين ومميزين وكل شيء، لكن وصلهم إن الإسلام ده عندهم تضييق إعلامي، ووصل الإسلام ده دين العنف والإرهاب والقبائح وعصابة مسلحة والجنس والشهوة، وهم أشبه بالغاب، بل هم إنسان الغاب فعلا، وظل على هذا ولم يستطع الخروج من بلدي أو لم تصل إليه، هيلحق بهؤلاء ولا لا؟ هيلحق بهم. إلا أننا نقول له إن كنت تتمكن من الخروج طالما وصلك مجموعة من الأمور، ربنا أعطى الإنسان العقل والعقل يدفعه إلى البحث، فهو لو سمع الإسلام من ده هيروح يسأل عن الثاني والثالث والرابع. ده احنا لما واحد فينا يسمع ان مش عارف حاجه في فرنسا بيتكلموا بيها وهو قاعد هنا في مصر، يعمل حسابه لسنه واثنين وثلاثه عشان يروح يزور المكان ده ويشوفه على الطبيعه. طب ليه ما تحركش الحركه دي؟ هل كان في موانع منعته من التحري؟ ويا ترى صوره الاسلام دي اللي بيعرضوها لي القذره قدام مني دلوقتي صح ولا غلط؟ اذا كان عنده امكانيه للبحث لا ده هيؤاخذ بقى لانه لم يتحرك، لكن اذا لم يكن عنده امكانيه وعنده اسباب قويه تمنعه فهيدخل في هؤلاء. فيهم اقوال كتير، من جملة الاقوال اللي فيهم ان الذين لم تبلغهم الرسالة لسبب من الاسباب لا يدخلون في جملة الكفار في الدنيا، ولكنهم سيحاسبون يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة يحتجون يوم القيامة، لما ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين العباد ويحكم بينهم فريق في الجنة وفريق في السعير، يجي هم مثلا هيروحوا الجنة طب ما عملوش الطاعات ولا صدقوا برسالات فهم ليسوا من أهلها، طيب يروحوا النار لأنهم لم يعملوا الطاعات ولم يقوموا بالإيمان وأركانه، طيب ما هم ما بلغتهمش رسالة فهيبقى يحتجون، لأن اللي بلغته رسالة ماليش إيه؟ ماليش حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، طالما في رسول وفي رسالة ماليش أي عين تتكلم بقى، ليه ما عملتش في الدنيا؟ أما اللي ما بلغوش هيحتج. شوف بقى عدل الله تبارك وتعالى، أربعة يحتجون يوم القيامة، من هم الأربعة؟ رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم. هرم يعني إيه؟ كبير في السن وخرف، لأنه ممكن يكون هرم وإيه؟ وفاهم وواعي. ورجل مات في فترة، مات في فترة يعني فترة انقطاع وحي، يعني ما بلغتهوش رسالة. دول هيحتجون على الله عز وجل لما ندخل النار. فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، يبقى مفيش حجة عليا. وأما الأحمق فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. البعر اللي هو روث البهائم، يعني الأولاد، يعني زي مجنون كده. أحمق زي يعني إيه؟ شبه فاقد العقل. الناس يعني إيه فلان ما اسمع بهاليط كده ماشيين يعني أو بهليل. وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، عقل راح. وأما الذي مات في الفترة يعني كان عنده السمع والبصر والقوة والعقل وكل شيء لكن لم تصله الرسالة، فيقول ربي ما أتاني لك رسول. كل واحد له حجة، فيأخذ الله عز وجل مواثيقه عليهم ليطيعنه، يأخذ عليهم العهود، إذا أمرتكم تطيعوني الآن وانتم قدامي دلوقتي في ساحة العرض نعم نطيع، فيرسل إليهم الملائكة أن ادخلوا النار. الأربعة دولة ما همش أربعة بس، دي فئات، كل الأعداد دي في مكان واحد، فيقول لهم انتوا بقى يا جماعة اللي لكم حجة انكم تدخلوا النار، يقول الله لكم ادخلوا النار. ده الامتحان بتاعهم، أن يأمرهم بدخول النار، زي ما أمرنا احنا يا عقلاء وبلغتنا رسالة بالصلاة، هو هيأمرهم هناك سبحانه وتعالى في الآخرة بالإيه؟ بدخول النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. يبقى اللي هيدخل هو ده تعالى، يبقى أنت كان عندك استعداد لو بلغك الرسول أو لو كان عندك سمع أو كان عندك عقل كنت هتصدق برسالة على الجنة، واللي هيمتنع من دخول النار يبقى أنت لو جالك الرسول في الدنيا وعندك الملكات والعفو ما كنتش هتصدق، يبقى أنت من أهل الإيه؟ النار. هذا من الأمور التي ينبغي أن نتعلمها في العقيدة. الكبيرة اتفقنا إن احنا نكفر حد من أهل القبلة. أهل القبلة يعني الموحدون الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، نكفر حد منهم بارتكاب كبيرة اطلاقا؟ يبقى لو أكل مال اليتيم نسميه كافر؟ لا. لو أنه ترك الصلاة، زنى، شرب الخمر، نسميه كافر؟ هنسميه إيه؟ فاسق أو عاصي. بس هل إحنا طلعناه بره دائرة الإيمان؟ لا. أصل إحنا لو إحنا معلش الرسم ده أهو، هنعمل الإسلام دوائر كبيرة. لما نتخيل الإسلام عبارة عن دوائر زي دي كده، الدائرة الصغيرة بتمثل الكفر، إنكار وجود الله، إنكار الملائكة، سب الله عز وجل، أشياء بقى من الكفر كلها. الدائرة الكبيرة فيه هنا أكل مال اليتيم، فيه هنا ترك الصلاة، فيه هنا أكل الربا، فيه هنا الكذب، اعمل زي ما تعمل. اللي حيقع في الأشياء دي الدائرة الواسعة يعمل حاجة منها، هل عمل حاجة في الدائرة الصغيرة؟ يبقى ظل على أصل الإيه؟ الإيمان. لكن اللي يعمل اللي في الدائرة الصغيرة كفر. فنفس القضية عندنا، من فعل الكبائر والمعاصي ما زال مؤمنا، لم يدخل للدائرة الصغيرة اللي هي العقائد الأركان الستة اللي احنا عرفناها، فما زال مؤمنا. لكنه لما ارتكب هذه الكبائر عرفنا أن إيمانه غير قوي، فحكمنا عليه بنزول درجة الإيمان عن الحقيق. لأن الإيمان الحق قلنا يبقى في صلاة، في حج، في صدق، في معاملة بالحسنة، في عدم أكل أموال اليتيم، في مش عارف مفيش سحر، في مفيش قتل، كذا كذا. لكن لما وجدنا هذه الكبائر دل على أن الإيمان ضعيف، لكنه لم يكفر، دي لسه سليمة عنده. يبقى لو طعن في هذه العقائد اللي هي النقطة اللي في الداخل هنكفر. لكن لو كانت دي بريئة والعقائد سليمة ومفيش توجه بالعبادة لغير الله ولكن ارتكب الكبائر، يبقى لسه ما زالت دائرة الإسلام بتحتويه، ولذلك قالوا عنه إنه إيه؟ فاسق والعياذ بالله. طيب اللي يعمل الكبيرة عندنا في الإسلام عرفنا بقى إن هي تبين ضعف العقيدة وليست تدلل على انتفاء العقيدة. يعني العقيدة لما يعمل معصية زي الزنا وشرب الخمر ما تمسحتش، دي موجودة ولكن بإيه؟ بضعف. فلو كانت قوية لما زنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يعني يسرق سرقة كبيرة زي بنك كده وهو مؤمن. فكلمة وهو مؤمن يعني وهو مؤمن كامل الإيمان، حق الإيمان، لأنه لو كان مؤمنا حق الإيمان وكامل الإيمان لمنعه إيمانه عن هذه الكبائر. فلما لم يمنعه دل على أن الإيمان إيه؟ ضعيف. فيبقى اللي احنا نعتقد فيه بعيدا بقى عن المعتزلة، تسمعوا عن كلمة المعتزلة أكيد، دي فرقة أي نعم دفعت عن الإسلام دفاع قوي، دفعت دفاع قوي، ولكن عندهم بعض المبادئ احنا أهل السنة والجماعة يعني نخالفهم فيها، مش هنتطرق للفرق دي وما هاش وجود في عصرنا. موقف المعتزلة من أهل الكبائر أيامهم يقولون مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، أمال هو إيه؟ يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. يبقى نفوا عنه أصل الإيمان وفي نفس الوقت لم يلحق بالكفر. طيب يا أخوانا طب بلاش، ليس موسى بكافر وفي منزلة بين الزيتين في الدنيا، طب في الآخرة مخلد في النار قطعا مش هيطلع منها أبدا. هذه المعتزلة. أما الخوارج قالوا لا، ده احنا غيرهم، احنا مش بوشين، مرتكب الكبيرة كافر، أي معصية كفر على طول. في طائفة تانية اسمهم المرجئة، دول بقى يعني ايه حبايب ناس كتير في زماننا، يقول لك ان الايمان لا تنفع معه، لا تضر معه معصية ولا تنفع معه طاعة، جوه كويس ما يهمش بقى، سيبها على الله. بس اظن دول على هوا ناس كتير في زماننا، اسمهم المرجئة، وهم الذين يقولون لا علاقة بالعمل للايمان. اما احنا عندنا اهل السنة والجماعة في علاقة، وهذا هو الوسط. والله احنا نقول ان الزنا والربا واكل مال اليتيم والقتل والسحر وترك الصلاة ومنع الزكاة وجملة هذه الأمور كلها بتقدح في العقيدة أو في الإيمان، فينزل صاحبها عن المرتبة الأولى إلى المرتبة الدنيا ويسمى فاسق إلى أن يتوب، فيبقى اسمه مؤمن كامل الإيمان. لكن لو مات يدخل الجنة ولا النار؟ لو مات على غير توبة يعني، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أمره إلى الله تبارك وتعالى. هي دي معظم النصوص الصراحة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا من النصوص في الأحاديث القدسية: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني إيه؟ ملء الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وأيضا عندنا حديث: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في حديث: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في حديث: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. يبقى هو هيدخل النار يطهر كمدة عقوبة نتيجة المخالفات ثم يخرج إلى الجنة، لكن الخارج لا، ده أبدا، والمعتزلة أبدا على طول. أما الجماعة المرجئة بيقول لا، ده داخل ده داخل حاجة تانية، يعني مش داخل النار. يبقى احنا نعتقد أننا لا نكفر واحدا بذنب فعله، إنما التكفير عندنا ليه ضرر هنوسع فيها أكثر بعد كده في آخر لقاءات العقيدة. من عبد غير الله ده ما يشك أحد في كفره، أما من فرط في شيء من أركان الإسلام كالصلاة أو فعل بعض المحرمات فهذا يسمى فاسق إلى أن يتوب، ولو مات فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فعلنا كده، إن شاء الله نلتقي بقى في اللقاء القادم مع أدلة وجود الله تبارك وتعالى. أدلة وجود الله تبارك وتعالى: دليل الفطرة، دليل العناية، دليل الخلق، دليل التسوية، دليل الإمكان، أدلة كثيرة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم.